بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا شك في فعلية الحكم الواقعي فهل هناك دليل على الفعلية أم لا، وعلى فرض وجوده فهل أن إطلاق دليل البراءة معارض له أو وارد عليه أم لا. فبالنسبة للمطلب الأول ذكرنا أنه قد يدعى أن دليل كل حكم ظاهر في أن الحكم فعلي بوصوله ولو إجمالان، وبالتالي متى ما شك في الفعلية فمقتضى ظاهر دليل الحكم أنه فعلي في فرض وصوله ولو كان إجماليان. وقلنا بأن منشأ هذا الظهور قياس الخطابات الشرعية على العرفية، ومنشأ ظهور الخطابات العرفية في ذلك أن الغالب من الملاكات كونها بحد من الأهمية يقتضي التحفظ عليه حتى في فرض الوصول الإجمالي، وهذا محل تأمل من جهتين: الأولى أنه إذا التفت العرف إلى أن بين الملاكات الشرعية والملاكات العرفية فرقا، فربما يكون الغالب من الملاكات العرفية مما يقتضي التحفظ عليه حتى في فرض الوصول الإجمالي، ولا يكون كذلك في الملاكات الشرعية. فإذا التفت العرف للفرق بين السنخين في الملاك، فهل مع ذلك يتلقى الخطابات الشرعية بنفس النسق من تلقيه الخطابات العرفية، بأن يستظهر فعلية الحكم حتى في فرض الوصول الإجمالي؟ هذا هو أول الكلام. والجهة الثانية أن هذا الاستدلال على الفعلية لو تام إنما يتم فيما إذا كان لدينا دليل ظاهر في بيان ما هو الواجب، ولكن حصل الإجمال في حد من حدوده، أو كان الإجمال على نحو الشبهة الموضوعية. مثلا إذا قال المولى يجب على المكلف صلاة الآيات عند حدوث الكسوف أو الخسوف، فالحكم قد وصل، ولكن تردد المكلف في أن وقتها وقت فعلية الكسوف أو وقت الشروع في الإنجلاء. فهنا يقال حيث قام دليل على الحكم وشك في قيد من قيوده، فظاهر هذا الدليل أن الحكم فعلي في فرض وصوله ولو كان الوصول إجماليا. ومقتضى ذلك عدم جريان دليل البراءة، أو كانت الشبهة موضوعيتان، كما لو قال المولى يجب على المسافر أن يقصر من الصلاة، فشك المكلف على نحو الشبهة الموضوعية في أن المسافة التي قصد قطعها سفر أم لا. فهنا يقال إن الحكم وصل إليه إجمالاً والفعلية حاضرة في فرض الوصول الإجمالي، فلا يجري في حقه دليل البراءة. أما لو فرضنا أنه ليس هناك دليل وإنما دار الأمر بين حكمين أو دليلين، كما لو فرضنا أن المكلف علم ابتداء ولو بمقتضى الإجماع أو المرتكز المتشرعي أنه إما مطالب بالجمعة أو بالظهر يوم الجمعة، أو قامت روايتان متعارضتان، فهنا لا مجال لأن يقال عندنا دليل تام السند والدلالة يدل على فعلية الحكم في فرض وصوله ولو إجمالا، لأن المكلف في هذا الفرض يشك في أصل وجود الدليل، لا أن هناك دليلا ظاهرا في فعلية الحكم عند وصوله ولو إجمالا. فلو تم هذا الاستدلال لكان أخص من المدعى. وأما بالنسبة للمطلب الثاني الذي تشبث به في المنتقى، وهو أنه في كل مورد يوجد علم إجمالي يوجد إطلاق لدليل الأصل كأصالة البراءة، ومقتضى إطلاق دليل الأصل رفع فعلية الحكم الواقعي، وإذا ارتفعت فعلية الحكم الواقعي ارتفعت منجزية العلم الإجمالي. فإن المنجزية فرع الفعلية، فهنا يذكر في مقابل كلامه وجوه. الأول أن يقال بأن أدلة الأصول من قاعها لا تشمل موارد العلم الإجمالي، والوجه في ذلك أن دليل الأصل العملي كدليل البراءة ظاهر في أن هناك غرضا ترخيصيا يريد أن يصل إليه المولى من خلال دليل البراءة، ووجود العلم الإجمالي بالحكم علم بغرض لزومي بين الطرفين. وحيث إن المرتكز العقلائي يرى أن الغرض الترخيصي لا يقاوم الغرض اللزومي، فمقتضى ذلك انصراف دليل الأصل العملي من أصله عن الشمول لمورد العلم الإجمالي، فإن لازم شموله لكلا الطرفين نقض الغرض اللزومي المعلوم إجمالا بالغرض الترخيصي، وهو مرفوض لدى المرتكز العقلائي. فاحتفاف دليل الأصل بهذا المرتكز العقلائي مانع من شموله لأطراف العلم الإجمالي، فهو لا يشمل كي يقال برفعه لفعلية الحكم الواقعي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لو سلمنا أن لدليل الأصل العملي إطلاقا في نفسه لكنه مخصص عقلا كما أشار لذلك صاحب الكفاية في مبحث الاشتغال بأن لا يعم موردا يلزم منه المناقضة للواقع. فقوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون مقيد عقلان، أي رفع عنهم ما لم يعلموا في مورد لا يكون الرافع نقضا للحكم الواقعي. فمع وجود هذا المقيد اللبي، إذا شككنا في المقام حيث إن لدينا علما إجماليا بوجوب الظهر أو الجمعة، فنقول لا يمكن أن نتمسك بدليل البراءة لرفع الوجوبين لأن دليله مقيد عقلا بما لم يلزم نقضا للواقع. فإذا احتملنا أن شموله للمقام يستلزم نقضا للواقع، فالتمسك بدليل البراءة في هذا المقام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمخصصه العقلي، فلا يصح التمسك به. ولا يعارض ذلك بالمثل، بأن يقال إن دليل الحكم الواقعي أيضا مخصص، بأن يقال ما دل على ثبوت الحكم فقد دل على فعليته في فرض وصوله ما لم يكن هناك ترخيص. فكما أن دليل الأصل مقيد لبا بما إذا لم يكن هناك نقض، فإن دليل الحكم الواقعي مقيد لبا بما إذا لم يكن هناك شنو؟ ترخيص. فإذا كان كذلك فكما لا يصح التمسك بدليل الأصل لأننا نشك في أن شموله يستلزم نقضا أم لا، كذلك لا يصح التمسك بدليل الحكم لأننا نشك هل أن هنا ترخيصا أم لا. لا يقال هكذا، فإنه يقال المفروض أن دليل الحكم قد دل على فعليته في فرض وصوله ولو إجمالان، فلا شك في المقام، فمتى علم إجمالان فهو شنو؟ فعلي، ولا مجال حينئذ ليقال إن هناك شكا في الترخيص فكيف يتمسك بالدليل. الوجه الثالث، قد يقال على مبنى صاحب الكفاية قدس سره وسرها. من صحة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية للمخصص العقلي، للمخصص إذا كان عقليان، حيث إن الآخوند وافق الشيخ الأعظم قدس سرهما في أنه إن كان المخصص لفظيان وشككنا في مصداقه فلا يصح التمسك بالدليل، كما إذا قال لعن الله بني أمية قاطبة وقام مخصص لفظي في أنه لا يجوز لعن المؤمن، وشككنا أن معاوية بن يزيد مؤمن أم لا، مؤمن بمعنى يعني إمامي، وشككنا أنه مؤمن أم لا، فهنا يقال لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه لفظي. أما إذا لم يكن المخصص لفظيان بل كان لبيان مستفادا من إجماع أو ارتكاز في أنه لا يجوز لعن المؤمن، وشككنا أن معاوية بن يزيد بن معاوية هل هو مؤمن أم لا، فعلى مسلك الأنصاري والآخوند يجوز التمسك بالعام في تجويز لعن هذا المشكوك في إيمانه. فعلى هذا المبنى وإن شككنا في أن شمول دليل البراءة لمورد العلم الإجمالي هل يستلزم نقضا أم لا، فإنه يجوز التمسك بعموم الدليل. والوجه فيه أن المخصص لدليل البراءة بما إذا لم يستلزم نقضا مخصص عقلي، وحيث يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمخصصه العقلي، إذن يجوز في المقام التمسك بدليل شنو؟ أصالة البراءة. ولكن يقال بأن دليل الحكم الواقعي وارد على دليل الأصل العملي، والسر في ذلك أن دليل الأصل العملي موضوعه الشك في الحكم الواقعي، سواء كان شكا في أصل جعله أو كان شكا في فعليته، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، لأن موضوع الترخيص الشك في اشتغال العهده سواء كان منشأ الشك، الشك في أصل الجعل، هل أن الشارع جعل وجوب الجمعة أم لا، أو لا، الشك في فعلية هذا الجعل الثابت في حقي. فبما أن موضوع دليلي الأصلي العملي الشك ولو كان في فعلية الحكم الواقعي فلا محالة، دليل الحكم الواقعي رافع لموضوعه، لأن دليل الحكم الواقعي مفاده أن الحكم فعلي في فرض وصوله ولو إجمالا، فمع ظهوره في الفعلية يرتفع موضوع دليل الأصل العملي، فيكون دليل الحكم الواقعي شنو؟ واردان على دليل الأصل العملي. فعلى الوجوه الثلاثة لا يتم مدعى سيد المنتقى قدس سره من أن مقتضى إطلاق دليل البراءة ارتفاع فعلية الحكم الواقعي فلا منجزية له البتة، إلا أن يقول بأن الدليلين متعارضان، فإن ظاهر دليل الحكم الواقعي فعليته في فرض الوصول ولو إجمالا، ودليل أصالة البراءة مفاده عدم الفعلية، لأن مفاده الترخيص في فرض الشك، وحيث إن الترخيص لا يجتمع مع الفعلية فلا محالة، هو دال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم الفعلية فيتعارض الدليلان. فإذا تعارضا فتساقطا رحمهما الله، فحينئذ يبقى الشك في فعلية الحكم الواقعي، ويأتي الإشكال الثاني، وهو أنه إذا شك في فعلية الحكم الواقعي فلا منجزية للعلم الإجمالي، لأن موضوع المنجزية وصول الحكم الفعلي، فما لم يحرز هذا الموضوع فلا منجزية للعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام. نمشي على أي ساعة يا شيخ حسان؟ بهدلتنا، نقول نخلي ساعة تصلح أمرنا مو تفسد علينا. هذا باقي دقيقتين، هذه باقي خمس دقائق، شو نسوي؟ لازم واحدة تشيلهم، واحدة منهم تشيلها وتخلي الثانية. مضافا إلى أنه يريد على تسويته، يعني على هذا المضافان، يعني ملاحظ في كلام صاحب الكفاية، مضافا إلى أنه يريد على مطلب الكفاية التسوية بين العلمين التفصيلي والإجمالي، حيث أفاد أنه إذا افترضنا أن الحكم الواقعي فعلي من سائر الجهات إلا من جهة الوصول، وبالوصول يكون شنو؟ فعليان. فهنا لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، مع وضوح أن الفرق الوجداني بينهما يقتضي تفاوتهما في الداخل، لا أن يكون دخلهما على نحو واحد. فافهم وتأمل واغتنم. طبعا الموعظة إن شاء الله يوم السبت حتى تكون مربوطة بمناسبة غدير إن شاء الله تعالى. لا ما بدرس بكرة، يوم السبت.